المتقين في جنات

نعم. ألا تطغوا في الميزان يا رب. Thank you. أبي بكل يوم وأخرج محاها Yeah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها Yeah. والعظمة. فادخلي في عبادي وادخلي love. يقويك يا رب يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Thank you.